تعرف طعم الحرية، اسمع مزيكا مصرية، تعرف طعم الحرية، مزيكا اللي تخليني عبادة مستني، مزيكا اللي تخليني عبادة مستني. اصطدمني في بلدك